قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الدعوة والبينات لبيان هل تغلظ اليمين في المكان أم لا. قال: من حلف على منبري هذا، يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من حلف يدل على مشروعية الحلف في الدعوة، والمسألة الثانية قوله على منبري هذا يدل على مكانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الحلف فوقه أو عنده كما في رواية أبي داود كذبا يتعرض الحالف لهذا الوعيد. المسألة الثالثة قوله منبري يدل على مشروعية اتخاذ المنبر للإمام يخطب عليه أو يعلم عليه الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذه للجمعة واتخذه أيضا لتعليم الناس في غير الجمعة. المسألة الرابعة قوله هذا من باب التأكيد على منبره، إذ لا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم منبر سوى منبره الذي في المسجد النبوي غرب حجرة عائشة رضي الله عنها. المسألة الخامسة قوله آثمة أي فاجرة أي كاذب فيها، وهذا الوعيد في يمين الدعاوى ويدخل فيها أيضا يمين غير الدعاوى، مثل لو شخص عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله إن زيدا مات وهو يكذب، يدخل في هذا الوعيد. قوله تبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، أي استحق أن يأخذ مقعده من النار، وهذا وعيد من يحلف فوق أو عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، يدل هذا الحديث على أن كل إنسان له مقعد في الدنيا ومقعد في الآخرة، فإن حرم الجنة تبوأ مقعده والعياذ بالله الذي في النار، وإن دخل الجنة اتخذ له فيها نزولا بفضل الله وكرمه. والمسألة الثامنة، استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أن اليمين في الدعاوى يشرع تغليظها في الأمكنة الفاضلة شرعا، مثل المنبر، مثل منبر النبي صلى الله عليه وسلم أو منبر غيره أو عند الركن أو الحجر الأسود أو في المساجد أو غير ذلك من أماكن فاضلة. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية استدلالا بهذا الحديث، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا تشرع تغليظ اليمين في الأمكنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولم يشرع اليمين أن تؤدى في الأماكن الفاضلة لكي تغلظ. وأجابوا عن حديث الباب بأن هذا ليس خاصا بالدعوة، وفيه أن فتح مكة كان من أعظم النصر للمسلمين، إذ أصبح يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله ويستفتيه. المسألة الثانية، إن فتح الله عليك مكة يدل على تشوف المسلمين لفتح مكة لهم. والمسألة الثالثة، يدل على حب الصحابة رضي الله عنهم لمكة، إذ وضعوا نذورا لفتحها. المسألة الرابعة، قول أن أصلي في بيت المقدس يدل على جواز النذر المعلق بالطاعة. والمسألة الخامسة، يدل على تعلق الصحابة رضي الله عنهم بالمسجد الأقصى. وكثيرا ما كان يأتي النص المسجد الأقصى مع المسجد الحرام، كقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكحديث أبي سعيد لا تشد الرحال ثلاث مساجد ومنها المسجد الأقصى والمسجد الحرام، ومثل فضل الصلاة المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهكذا. المسألة